قوله في الصفحة 39 بعد 300 يرفعه أي يعزوه وينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سمي المعزو إلى الجناب النبوي مرفوعا تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور في عرف السلف فمن بعدهم، حتى استقر من أنواع علوم المحدثين معرفة الحديث المرفوع، يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكماً.